الحاج. والله سبحانه وتعالى شديد المحال، له الحجة الدامغة القوية التي لا يقوم لها شيء. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هناك صفات تعد نقصا لو انفرد فإذا جعلت على سبيل المقابلة فإنها تكون كمالا. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين في إثبات المكر لله على سبيل المقابلة لمكر أعداء الله بعباده المؤمنين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا حج. والله سبحانه وتعالى شديد المحال، له الحجة الدامغة القوية التي لا يقوم لها شيء. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هناك صفات تعد نقصا لو انفرد فإذا جعلت على سبيل المقابلة فإنها تكون كمالا. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين في إثبات المكر لله على سبيل المقابلة لمكر أعداء الله بعباده المؤمنين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أي أن المشركين مكروا بقولهم نختار من كل قبيلة شابا 12 شاب من 12 قبيلة و نعطي كل شاب سيفا صارما فإذا خرج عليهم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو هاشم على قتال جميع قريش فيرضون بالعقل. هذا كان مكرهم. يقول الله عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهذه الآية أيضا نزلت في أمة قبل هذه الأمة. المهم أن الله عز وجل ألقى عليهم النوم وخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم نائمون وخرج من بين أظهرهم. وصفة المكر لا يجوز أن نصف بها ربنا سبحانه وتعالى إلا على سبيل المقابلة، وكذلك الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فقوله وأكيد كيدا جعلها الله أثبتها الله لنفسه على سبيل المقابلة لكيده. وقوله إذن المكر والكيد من الصفات إيش؟ الفعلية، من الصفات الفعلية. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه صفة العفو، صفة ذاتية، وهي بتعديها إلى الغير تكون فعلية. وكذلك القدرة، وقوله وليعلموا وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فيه إثبات المغفرة والرحمة لله عز وجل، وهما صفتان ذاتيتان، وبتعديهما إلى الغير تكونان فعليتان. قال ولله العزة ولرسوله. العزة لله عز وجل هو العزيز الذي لا يضام عزه، فالعزة صفة ذاتية لله عز وجل. وأهل الإيمان عزيزون بعزة الله سبحانه وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هذه الآية إثبات العزة لله تعالى، وقد أثبتها له إبليس عليه لعائن الله، نعوذ بالله منه، اعترافا منه بحق الله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك، تبارك اسم من أسماء الله لكثرة بركته ذو الجلال العظمة والإكرام، الكرم العظيم سبحانه وتعالى. قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي ليس لله سمي، أليس له نظير ولا وزير ولا مشير ولا يحتاج إلى أحد من خلقه. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا من صفات السلب التي هي نفي النقائص وإثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهي من الله لعباده أن يجعلوا له أندادا من المخلوقين وهم يعلمون أنه لا ند له، أي لا نظير له. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، السلام على رسول الله. وبعد، يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليه، إني أحبك في الله، وسؤالي هو ما الفرق بين الصفة الذاتية والذاتية المحضة والصفة الفعلية، وما يكون على سبيل المقابلة أو السلب، وجزاكم الله خيرا. السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إني أحبك في الله، وسؤالي هو ما الفرق بين الصفة الذاتية والذاتية المحضة والصفة الفعلية، وما يكون على سبيل المقابلة أو السلب، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أولا أقول أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وجمعني الله وإياك والسامعين وجميع المسلمين بدار كرامته. الصفة الذاتية التي تكون من صفات الذات، العين وكالسمع وكالبصر وكالوجه واليد والرجل والقدم والساق، هذه كلها صفات ذاتية، ومنها صفات ذاتية فعلية كالمحبة والبغض والسخط والكراهة والرضا، هذه هي صفة ذاتية، صفات ذاتية، ولكنها بتعديها إلى الغير تكون فعلية، فإخبار الله عز وجل بأنه يحب المؤمنين وبأنه يحب المحسنين وبأنه يحب المبسطين. وإخباره بأنه يكره بعض الأشياء كقوله كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين إلى غير ذلك. هذه صفات ذاتية ولكن بتعديها للغير تكون فعلية. فإذا أحب الله العبد محبة الله له تعد هذه الصفة متعدية إلى هذا العبد. وفي الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يوضع له القبول في الأرض. يحبه جبريل وتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. فالمهم يعني أن محبة الله للغير تعتبر هذه الصفة وإن كانت في الأصل ذاتية إلا أنها بتعديها إلى الغير تكون فعلية. نعم. أيهما أصح لفظا؟ نعم. الصفات التي تكون في المقابل وإذا أفردت فإنها تكون صفة نقص، مثل يخادعون الله وهو خادعهم. الخداع صفة نقص، فلا يجوز أن نصف الله بأنه مخادع، ولا يجوز أن نصف الله بأنه ماكر، ولا يجوز أن نصف الله بأنه كائد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالكيد والمكر والخداع هذه صفات نقص إذا أفردت، لكن إذا حصلت من الله على سبيل المقابل، على سبيل المقابلة لما يفعلونه، لما يفعله أعداؤه بعباده المؤمنين، فإن هذه الصفة تكون حينئذ صفة كمال لله عز وجل، لأنه جازاهم على فعلهم ذلك. نعم. أما صفة السلب فمثل قوله لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، و مثل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه صفة سلب يعني تسلب النقائص عن الله عز وجل سلبا كليا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا ينفي المشابهة كليا، وعندئذ نرد بها بهذه الآية على كل من زعم أن إثبات الصفات لله تقتضي المشابهة. نعم. هل لله صفة الحنان؟ وهل ينصح طالب العلم بقراءة تفسير الجلالين على ما عليه من تأويلات خاطئة؟ صفة الحنان إن وجدت في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به، لكن ورد ذلك في حديث ضعيف فلا نستطيع أن نثبت منه ذلك، والمسألة تحتاج إلى تكملة نظر. نعم. تفسير الجلالين. نعم. تفسير الجلالين هل ينصح بقراءته لطالب العلم؟ الحقيقة أن تفسير الجلالين أشعل، صاحبه أشعل، لذلك فإنه لا ينصح به لطالب العلم إلا إذا كان يقرأه على رجل سلفي يبين له ما فيه، أما يقرأه هو بنفسه فلا، لا ينبغي. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكر الخلال في كتاب السنة قرابة 90 أثرا عن السلف في القول بأن الله عز وجل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وقال الخلال ومن أنكر ذلك فهو جهمي، فما هي صحة هذه الآثار؟ أنا لم أتتبع هذا ولا رأيت كتاب الخلال، وإنما قرأت تفسير الآية التي في سورة سبحان في تفسير ابن كثير، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فإذا أراد الله أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم لذلك فهو يفعل ما يشاء، كما أكرمه بقبول شفاعته في فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نعم. هذا سؤال من امرأة من قطر عبر الشبكة، تقول إذا فات وقت أذكار الصباح والمساء فهل يجزي قضاؤها بعد فوات وقتها، وهل نحصل على نفس الأجر؟ إذا أن الإنسان نسي هذه الأذكار وتذكرها قبل الزوال في الصباح مثلا وقبل منتصف الليل في المساء مثلا فهو يقرأها، وذلك يجزي إن شاء الله. نعم. هذا سؤال من بريطانيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقضى عمله، الحديث، ما هو تعريف الصدقة الجارية؟ وهل قوله وولد صالح يدعو له يشمل الذكر والولد والبنت أم الولد فقط؟ الأول إيش؟ الذكر والبنت. لا الأول. إذا مات ابن آدم ما تعريف الصدقة الجارية؟ وهل قوله أو ولد صالح يدعو له الولد يشمل الذكر والأنثى الصدقة الجارية هي الأوقاف والعلم. إذا كتب الإنسان كتابا، إذا كتب العالم كتابا يستفيد منه طلبة العلم فإنه يعد صدقة جارية، وكذلك الأوقاف التي هي معمول بها عند المسلمين، وما أكثرها أن يوقف الإنسان قطعة من مزرعته يجعل غلتها صدقة، وهي محبسة لا تباع ولا تورث ولا تورث. كذلك أيضا لو جئت إلى مسجد فجعلت فيه برادة للماء فهذا يعد صدقة جارية. لو بنيت حمامات لمسجد فهذا يعد صدقة جارية، وهكذا كل ما ينتفع به وتبقى عينه يعد صدقة جارية. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، الحديث يا شيخ هل يشمل الذكر والأنثى أو ولد صالح يدعو له؟ قوله أو ولد صالح يدعو له، الولد إذا قيل بهذا الاسم الولد فهو يشمل الذكر والأنثى، وإنما يعبر أو يخاطب الذكور أو يعبر بهم ويكتفى بهم عن الإناث لدخول الإناث تحت اسم الذكور، فهذا يشمل الذكر والأنثى. وكم من أنثى تكون خيرا من الذكر، تكون عندها إيمان وعندها خوف من الله وعندها عمل صالح ودعاء لوالديها واعتراف لهما بالفضل وبر منها بهما. وقد تجد الذكر عاب مارك فاجر لا خير فيه، لا يرأف بوالديه ولا يحبهما، بل يحصل هذا. نعم. هذا سؤال من بريطانيا أيضا، يقول سائله كيف نفهم حديث إن الله خلق آدم على صورته؟ قوله إن الله خلق آدم على صورته له تأويلان، يكون المعنى أن الله خلق آدم على صورته لم ينمو كما نمت ذرية، فذرية آدم وحواء يخلق الواحد صغيرا ثم يكون رضيعا ثم هكذا يتدرج إلى أن يكون كبيرا، لكن آدم خلقه الله على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. وقد ورد هذا بهذا اللفظ طوله في السماء 60 ذراعا وما زال الخلق ينظر. الحديث. فإما أن يكون المعنى هذا أنه خلقه على هيئته ولم يزد وينمو كما حصل لغيره من أبنائه، وإما أن يكون المعنى لأن الله خلق آدم على صورته، بمعنى أن له صفات صفات الله عز وجل من وجود الوجه والعينين، السمع والبصر، الكلام كذا، الكف، الأصابع، اليد، الرجل، القدم، الساق، وهذا يثبته الإمام أحمد بن حنبل وجماعة معه من السلفيين أو الكبير. أما ابن خزيمة فإنه تأول الحديث على التأويل الأول. نعم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.